الحمد لله الذي له الجلال والجمال والكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الكبير المتعال. أنعم على خلقه بشرعه، وجعل القلوب مخاطبات بوحيه، فمنها ما اطمأنت، ومنها التي ولت فولاها سبحانه ما تولت، ومنها التي دلت ثم زلت. فمنه سبحانه يرجى الثبات في الحياة وعند النزع وفي القبر بعد الممات. أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأسأله العفو والصفح وهو ذو المنة والفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، وأخلصوا له في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حقيق بمن اتقى الله أن يعلم أن لله يوما تكع فيه الرجال، وتنسف فيه الجبال، وتترادف الأهوال، وتشهد الجوارح والأوصال، وتبلى السرائر، ويكشف ما في الضمائر. فرحم الله من عمل لآخرته ولم تلهه الدنيا عن الآخرة الباقية. أيها المسلمون، لما خلق الله الأرض ودحاها ووضع فيها زينتها وقدر فيها أقواتها، أسكنها خلقه من الجن والإنس، وحتى يتم نعمته ويقيم حجته، والى فيهم النبوات، وأنزل فيهم الشرائع، وبعث إليهم الرسالات، وجعل الهدى والنور الذي جاء به الأنبياء هو تاج نعمه وذروة سنام فضله. فلا زينة الدنيا ولا ممالك الأرض ولا خيرات الحياة ولا كنوزها تعدل نعمة الهدى والنور الذي جاء به رسل الله من لدنه. إذ كيف تساوى هداية السماء بمتاع الأرض؟ وكيف يقايس ما عاقبته الحسنى وجنة الخلد بما مآله الفناء والزوال؟ وجعل الله حملة ميراث الأنبياء ومعتنقي شرعة السماء هم خيار أهل الأرض في الأرض، فهم الذين خالط وحي الله شغاف قلوبهم، واستضاءوا بنور الله في دروبهم، وهم الذين ذلت جوارحهم وانقادت نفوسهم لشرع الله. عباد الله، ولما كان دين الله عزيزا وشريعته غالية، فإنه لا يستحق حملها إلا خيار من خيار، فكانت الابتلاءات والمحن تعرض للمؤمنين، والأذية والفتن تحيط بالمصدقين، حتى لا يبقى على الدين إلا من يستحقه، وليعلم الله الذين صدقوا. الفتنة والابتلاء سنة جارية في الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن الإيمان ليس مجرد كلمة تقال، بل هو حقيقة ذات تكاليف، وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر. والله تعالى يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو معلوم لله تعالى، فيحاسب الناس على ما يقع من عملهم، فهو فضل من الله وعدل، وتربية للمؤمنين وصقل. والفتن والابتلاءات أنواع وصور، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فمنها السراء والضراء، ومنها الفتنة بانتشار المنكرات وغلبة الأهواء، وكثرة الدعاة على أبواب جهنم، وكثرة الاختلاف وخلط الحق بالباطل. ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله، ثم لا يملك النصر لنفسه ولا المنعة. ومن الفتنة أن يعيش المؤمن بدينه كالغريب بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. أيها المسلمون، الحديث عن الثبات وقت المحن والصبر في البلاء والفتن حديث موجه إلى عموم المؤمنين من الأخيار والصالحين والدعاة وطلبة العلم والمحتسبين حين يتسرب الوهن والإحباط إلى بعض المسلمين ويرون تسلط الأعداء والمرجفين ومن يشعل فتيل الخلافات ويثير النزاعات ويطرحون الأفكار الغريبة المشتتة، وإذا كان أثر العلماء والمصلحين ظاهر في تسكين الناس وتثبيتهم على الحق حين الشدائد وكثرة الفتن، فإن ثمة مرجفون يجدون في أوقات ضعف الأمة وتكالب الأعداء عليها فرصا لترويج باطلهم وتشكيك الناس في عقائدهم، يسخرون من الدين ويلمزون المتطوعين من المؤمنين ويسهمون في إحباط الأمة وتخاذلها وتمييع مبادئها لتضيع هويتها. لا تحذو حذو عصابة مفتونة يجدون كل قديم أمر منكرا، ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمرا من كل ماض في القديم وهدمه، وإذا تقدم للبناية قصرا. أيها المسلمون، أيها الأخيار والصالحون، لقد قص الله علينا في كتابه وروى لنا رسوله في سنته من سير الأمم السابقة وأتباع الديانات السالفة وقوة اطمئنان القلب لما جاء عن المرسلين على كثرة الصوارف وشدة بأس المخالف ما يبين معه أن إيمانهم لو وزن بالجبال لرجح بها، فهذا ينشر بالمنشار من رأسه إلى قدميه ما يتزحزح عن دينه، وأولئك تخدد لهم الأخاديد فتسجر بالنار ثم يقذفون فيها، كما ضرب لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أروع الأمثلة في الثبات على الدين مما أوصل لنا الدين كاملة والعقيدة نقية صافية حتى اعتنقها ملايين البشر وعمت السهل والوعر. وفي كل زمان فتن وابتلاءات، ومع ذلك يبقى الدين ويبقى الخير. وفي زماننا هذا، ويا لزماننا، زمن زلزلة المفاهيم وخلخلة الثوابت وتقلب الآراء وانتكاس المبادئ، زمن إعادة النظر في كل شيء ديني وإلف عقدي، زمن السخرية من الدين وأهله وانتقاص الشريعة وحملتها حتى كثر المتساقطون على الطريق واستحكم اليأس في بعض النفوس، فصار الباعث على إعادة النظر في بعض أحكام الشريعة المستقرة ليس دليلا راجحا أو مأخذا واضحا، إنما الباعث ضغط الواقع أو اتباع الهوى ومسايرة الناس. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها الأخيار والصالحون، المؤمن لا يهن ولا يحبط ولا يستكين ولا ييأس ولا يستوحش من الطريق لقلة السالكين، ولا ينظر إلى الهالك كيف هلك، بل ينظر إلى الناجي كيف نجا. إننا اليوم أحوج ما نكون إلى الفعل والعمل والبشارة وتحفيز الهمم ومعرفة السنن، سنن الله في أوليائه وأعدائه، سنن الإدالة والنصر والمد والجزر، حتى يطمئن مؤمن ولا يغتر فاجر، ولئلا يكون كثرة الباطل مدعاة لليأس والقنوط. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وقليل من عبادي الشكور، وقال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا يجوز أن يضعف صاحب الحق أو يهين، فإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا وامتدادا وانحسارا، ضعف وقوة وفرقة واجتماع وغربة وظهور وابتلاء وتمكين، ينطق بذلك وحي السماء ويؤيده تاريخ البشر. وفي الخبر المتفق عليه قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف الحرب بينكم؟ قال: سجال، يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. قال: كذلك الرسل، قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. حكمة بالغة وسنة ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أخرج الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال على الشوك. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. إنها ابتلاءات وإدالات، والشدائد كاشفات لأصحاب النفوس الكبيرة، والذين لا تزيدهم إلا صبرا ويقينا وحزما وعزما. إخوة الإسلام، إخوة الإيمان، إننا بحاجة إلى تجديد الإيمان في قلوبنا وفي أعمالنا، سيما في وقت الشدائد والفتن. معاني الإيمان واليقين وحسن الظن بالله والتسليم والصبر وصدق الولاء والتضرع لله والدعاء وحسن المجاهدة وتهذيب النفوس وإصلاحها والعبودية لله والاستعانة به وحسن التوكل عليه والعمل بجد وفأل وتوحيد الصف وجمع الكلمة ومدافعة الباطل بلا يأس. وكل هذه المعاني حققها المؤمنون السابقون في مثل تقوي العزائم وتشحذ الهمم. واقرأوا ما قص الله في القرآن من سيرة الرسل الكرام، حتى قال الله تعالى في الختام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال الماوردي رحمه الله: أي نقوي به قلبك وتسكن إليه نفسك، لأنهم بلوا فصبروا وجاهدوا فظفروا. انتهى كلامه رحمه الله. وقرأ في سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكيف كان الفأل والعمل في أحلك الظروف والمواقف، فيبشر بظهور الدين وهو طريد بين مكة والطائف كما أخرجه ابن سعد في الطبقات، ويعد سراقة بسواري كسرى وهو مطارد في الهجرة، وتحاصر المدينة بعشرة آلاف مقاتل وتنقض اليهود عهدها، فيبشر ببشاراته الثلاث عند ضربه الصخرة التي عرضت كما في صحيح البخاري. ودرج الصحابة رضي الله عنهم وتربوا على هذه المثل. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقف في أحلك المواقف حين ارتدت العرب، ووقف جيش أسامة بين خطر الروم وبلاء المرتدين، فيثبت أبو بكر وحده حتى يثبت الله المؤمنين، وينفذ للروم جيش أسامة، ويقاتل المرتدين في اليمامة، ويحفظ الله الدين بمواقف المؤمنين. إن الثبات يحتاج إلى عزيمة وجد وإيمان ويقين أيها المؤمنون. وللدعاء أثر عظيم في الثبات والنصر، والاستعادة من الفتن واردة في الصحيحين وفي الحديث المتفق عليه: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر حتى سقط رداؤه من على منكبه دعاء وتضرعا. والعلم النافع يميز به المسلم بين الحق والباطل حين تلتبس الأهواء. والسير في ركاب جماعة المسلمين أمن من الفتنة، كما في حديث حذيفة المخرج في الصحيحين. ومن سيماء المؤمنين التثبت من الأخبار، خاصة فيما يتعلق بالدين وحملته. أما التخوض في الباطل واعتماد أخبار الفساق والاتكاء على الحكايات والقصص الغريبة، فذلك شأن الجهلة والغوغاء. عباد الله، إن مرحلة الضعف والانحسار تدعو إلى إعادة بناء الأمة، وتسهم في مراجعة حالها مع ربها. وكلما اشتدت الفتن وتلاحقت، كلما اشتدت الحاجة للعبادة، حيث ينشرح صدر المؤمن ويطمئن قلبه ويحرسه الله من وسوسة الشياطين وإغوائهم. والعبادة وقت الفتن هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث قال: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. فرق بين من يتخوض في لجة الفتن وبين من يركن إلى الله تعالى ويهاجر بقلبه إليه ويتملق بين يديه ويدعو إلى سبيله ويسعى إلى الإصلاح وتسكين الفتن وتثبيت الناس على الحق ودلالتهم عليه. فرق بين من ينشر الخير ويذكيه وبين من ينشر العيوب والإحباط والتثبيط، إنها سلبية لا تليق بالمسلم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. والمؤمن أبدا قائم على سفينة المجتمع ألا تكثر خروقها، وليس عليه إلا السعي. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لقد قيل لمن هو خير منا إن عليك إلا البلاغ، وقال من هو خير منا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. والمسلم يلزم نفسه بمجالس الصلاح ويهرب من مواطن الريب والفساد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وجماع كل الوصايا ما وصى الله تعالى به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الحجر، حيث قال الحق سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك نفسه أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك بالله والاستهزاء بدعوة الحق، فيغار ويضيق بالشرك والانحراف. لذلك يؤمر بالتسبيح والحمد والعبادة والثبات حتى يأتيه الأجل، فيعرض عن الكافرين ويلوذ بجوار الرب الكريم، ويؤمر بالصدع والبيان، لأن الصدع بالحق والجهر به ضرورة في الدين لتتنبه الفطرة الغافية وتتعلم الأمم اللاهية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أما جعل العقيدة والشريعة عضين، يعرض جانب ويوارى جانب مراعاة للجماهير وأهواء الناس، فهذا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والصدع بالحق لا يعني الغلظة المنفرة ولا الخشونة والتعالي، كما أن الدعوة بالحسنى لا تعني إخفاء الحق وكتمانه، إنه البيان الكامل في حكمة ولطف ولين ويسر. واخفض جناحك للمؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، الحمد أول كتابه وآخر دعوى أحبابه ساكني دار ثوابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا وتقديسا لجنابه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد أيها المسلمون، فإن الصبر وصية الله للرسل والأنبياء والصلحاء والأولياء. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصبر رفيق الدرب حين تظلم الدنيا، والصبر منحة من الله للثبات على الحق، وحين يغتر الدهماء بالباطل إذا تكاثر واستشرفت له النفوس وتطاولت له الأعناق. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.